العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الأول في تدارس كتاب التيمم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل البدء به أنوه إلى أمر كثر القلق والإزعاج فيه في مثل هذه الجوامع الكبيرة، إن كان في أثناء الصلوات المفروضة أو بعدها، وهو اصطحاب الأطفال الصغار ثم عدم حفظهم وإشغالهم المصلين بأصواتهم صياحهم ولعبهم وإشغالهم الصفوف بتقطيعها. ولا شك أن هذه معصية ناشئة من عدم المبالاة، أو ناشئة من حكم النساء على الرجل، ما يروح إلا وعياله معه مع أنهم في شأن حضانة أمهم، وبهذا يؤذي المسلمين بإذهاب خشوعهم تقطيع صفوفهم. وأذية المؤمنين كبيرة عند الله، فكيف والشأن في حرم الله؟ وقد جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، أي لئلا يحصل منهم وبهم الأذى على المصلين وعلى المسلمين. وهذه المسألة مسألة مهمة، فلا يكون فيها مجاملة ومزايدة، إما أن تحفظ أولادك أو لا تأتي بهم بالأصل، ولا تتحمل فيما جئت وزرا وأنت إنما جئت تطلب أجراء. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التيمم: بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم، وهذا الباب الأول. والتيمم هو استعمال التراب على وجه مخصوص إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله في طهارة صغرى أو كبرى. والتيمم من سماحة هذه الشريعة ومن يسرها ومن رحمة الله عز وجل بأهلها، شرع لهم التيمم إذا عجزوا عن الماء أو فقدوه. وهو دال أيضا على مسألة أخرى جليلة، وهي صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان. فمن قبلنا لا تصح صلاتهم وعباداتهم التي تحتاج إلى وضوء إلا بالماء، دينهم خاص بهم. أما هذه الأمة فدينها عام، تشمل من في البحر أو في الوعر أو في الصحراء والمفازة، فمن عجز عن الماء أو فقده لم تنقطع عبادته، بل ينتقل إليها بالتيمم. وقد دل على مشروعية التيمم الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع. فمن الكتاب العزيز قول الله جل وعلا في آية سورة المائدة المسمات عند العلماء بآية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن لم تجدوا ماء أو فلم تجدوا، وإن كنتم على سفر، إن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذه هي مشروعية التيمم، وهي صفته التي جاءت في الشريعة. والتيمم جاء لسبب، فسبب مشروعيته لا يدل على أنه لم يشرع إلا لأجل هذا السبب. فما جاء في سببه في الصحيحين، قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وسبق لنا أن أسفار النبي عليه الصلاة والسلام كم نوعا؟ 6. ما هي؟ ها، وين جت 6؟ هجل، ها يلا، حجه وعمرته وغزواته. يتمشى بعد ولا ما يسافر يتمشى؟ وهجرته، وهي أعظم سفرة غيرت وجه الدنيا، وسفرته إلى الإسراء والمعراج، وقبل بعثته سفرته للتجارة 2 مرات، الأولى وهو صغير عمره 14 سنة صحبة عمه أبي طالب، والثانية وعمره 25 سنة متاجرا بمال خديجة. وهنا قولها في بعض أسفاره أي في غزواته، وكان يقرع بين نسائه إذا خرج إلى غزواته صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بني المصطلق وتسمى بذات الرقاع. قال: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، هذا موضع انقطع عقد لي، فأقامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي على البحث عنه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، ليسوا على بئر أو خبرة، والخبرة جمعها خباري، والبئر معروفة عدود للماء، لأن الجزيرة أرض قارية قحطة ليس فيها عنوان الحياة إلا في المياه، وكانت تحفر في آبارهم. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، مستنكرا عليها. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. قال: فقام صلى الله عليه وسلم حين أصبح الناس على غير ماء، أي ما معهم ماء يتوضؤون به، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، لقوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقال أسيد بن حضير الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أي بهذا السبب شرع ماذا؟ التيمم. تقول رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، لما سقط وانقطع صار تحت البعير يبحثون عنه بعيدا وهو أقرب ما يكون إليهم، فجعل الله جل وعلا فقد هذا العقد سببا لنزول هذه الرحمة وهذه المنة الإلهية والسماحة الشرعية لهذه الأمة بمشروعية التيمم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا وحدثنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد بن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، أي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نصرت بالرعب مسيرة شهر، فعدوه يخافه ولو كان بينه وبين رسول الله المسافة العظيمة. ولهذا لما بعث عليه الصلاة والسلام كتابه إلى هرقل وقرأه واستبصر واستفصل من حاله واستدعى أهل مكة الذين كانوا عنده وقربهم وكان من سأله منهم أبو سفيان، فقال في آخر كلامه معهم: إن كنت صادقا فيما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أن المطى جمع مطية تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما بين عينيه، وفي رواية ما بين رجليه. لما خرجوا قال أبو سفيان: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام نسبة إلى أحد أجداده، حتى إنه ليخافه ملك بن الأصفر، يخافه يعني يهابه، وهذا ها هنا نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي مسجدا، أي فلا يختص المسجد بموضع الصلاة فقط، بل كل الأرض كذلك إلا ما استثني من المقبرة والحمام ومعاطن الإبل والأرض المغصوبة وجوف الكعبة، هذه الخمس مستثنات. جوف الكعبة لا لأنه غير طاهر حاشا وكلا، ولكن لأننا أمرنا في الصلاة باستقبال الكعبة، إما استقبال عينها أو لمن بعد في استقبال جهتها، ولهذا لا يصح في صلاة الكعبة أن يصلي إلا النافلة، إلا إذا وجد فيها حبس فيها وخشي فوات الفريضة في وقتها فيصليها على حاله اتقاء لله بما استطاع. ولهذا في الرواية الأخرى في حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهما: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وثم طهوره، يعني في الصعيد الطيب. وقوله أيما رجل لا مفهوم له، يدخل كل مكلف من رجل أو امرأة أو صغير أو كبير. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، والغنائم ما أخذ من العدو بإيجاف خيل وبقتال وبإرهاب، تمييزا لها عن ماذا؟ عن الفيء، وهو ما أخذ بغير قتال ولا إيجاف خيل. وكان من قبلنا يجاهدون، جاهد داود وجاهد سليمان وجاهد غيرهم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فكانوا إذا غنموا يعزلون الغنيمة في ناحية فتأتي نار من السماء فتنزل عليها فتأكلها، إلا هذه الأمة أحل الله لنبيها ولها الغنائم، بل جعل الله رزق رسول الله تحت ظل رمحه، فكان رزقه ورزق أهله من آثار هذا الخمس، في خمسه في خيبر وفي فدك، ومما ناله من خمس بني النضير وبني قريظة. وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى، وقد أعطي صلى الله عليه وسلم خمس شفاعات خاصة به وثلاث مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين. أعظمها الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وشفاعته في عمه أبي طالب خاصة ولا تنفع أبا طالب. ثالثتها شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فإنها أبواب الجنة لا تفتح لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. رابعها شفاعته في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خامستها شفاعته في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. أما الشفاعات الثلاث الباقيات المشتركة، شفاعته في أهل الذنوب أمر به من النار ألا يدخلوها. ثانيا شفاعته في قوم من أهل الذنوب دخلوا النار أن يخرجوا منها. ثالثا شفاعته في ترقي درجات أهل الجنة فيها، وهذه الثلاث مشتركة بينه وبين الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء، نسأل الله الواسع الكريم من فضله. نعم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كعامة، في رواية كافة. وهذا البعث هو عموم بعثته: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اللهم صل وسلم عليه. وقال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: لأنذر به ومن بلغ. لأنذر به من بلغ، أي من بلغته هذه الدعوة. ولهذا من نازع في عموم بعثته عليه الصلاة والسلام وفي ختمها أيضا، فإنه بذلك يقع في الكفر الأكبر الذي لا ينفعه قول لا إله إلا الله ولو قالها مليار مرة، لأنها خرمت معنى شهادته بأن محمد رسول الله. شاهده أن الأرض جعلت له ولأمته مسجدا وطهورا، والطهور هنا لأجل الصعيد الطيب، فيتيمم بالأرض فيها غبار أو لا غبار فيها، بالجدار، بالتراب، بالحجر، يتيمم عليه إن عجز عن الماء أو فقده. ثم قال الإمام البخاري في الباب الثاني: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. وش صورتها؟ لم يجد ماء ولا تراب في المسجون أو في غرف العناية المركزة، ما عنده لا ماء ولا تراب، لا تسقط الصلاة عليه بحال. فإن وجد التراب أو ما يحل بدلا منه وهو الجدار والفرش التي فيها أثر غبار، يكفي أن يضرب عليها ضربة واحدة كما سيأتي. ثم قال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء وهي أختها الكبرى لأبيها قلادة فهلكت، أي فضاعت. يطلق الهلاك على الموت، يطلق الهلاك على الضياع. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن كنتم على كنتم مرضى أو على سفر لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال أسيد رضي الله عنه لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. قبلها الإفك، كرهته عائشة، فصار الإفك لها رفعة في الدرجتين في الدنيا والآخرة، وللمسلمين خيرا تميزوا فيه، فظهر المؤمنون وامتازوا عن المنافقين، وبقيت بينهما من طهرهم الحد الشرعي لما خاضوا هذا المخاض. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد ماء وخاف فوت الصلاة. متى يشرع التيمم؟ عند فقد الماء، لقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء. ألحق العلماء بفقد الماء العجز عن استعماله، من به حروق من الدرجة الخامسة والرابعة بل والثالثة، الماء يؤذيه، أو من كان على إثر جراحة فالماء يؤذيه، كما يأتي في حديث تيمم عمار بن ياسر. فمن كان استعمال الماء يضره فهو في حكم فاقده. وخاف فوت الصلاة، إذن التيمم يكون إذا غلب على ظنه أو تيقن ألا يجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، فإنه يتيمم عندئذ. وبه، أي بهذا القول، قال عطاء: وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. كبير السن ومريض عنده ماء ويحتاج من يوضئه أو يناوله، هذا في حكم العاجز، وهذا من فقه العلماء للشريعة، فإن الله جعل للشريعة حراسا وقواما وهم العلماء، وما يز بينهم فيه بالفقه. وأقبل ابن عمر رضي الله عنهما من أرضه بالجرف، وين الجرف فيه؟ بسم الله. وين في المدينة؟ لابد تعرفون كلكم الجرف، لأن بيتعلق به أمر جل خطير. الجرف أرض سبخة في شمال المدينة في ملتقى أوديتها، وهي غرب ما يسمى الآن بالعيون، محل من محلاتها كانت مزارع ودنا إليها العمران. ووجه جلالة هذا الموضع وأهمية أن الدجال في آخر الزمان إذا أقبل على المدينة يريد أن يدخلها تمنعه الملائكة، كلما أقبل على فج من فججها، وللمدينة يومئذ سبعة فجج، استقبله ملكان معهم السيوف مصلة يمنعانه من دخولها، فيتجه إلى أرض سبخة ذات ملح هي الجرف، فيضرب فيها صيوانه فينزل فيها، فترتجف المدينة عندئذ ثلاث رجفات يخرج إليه من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه في الصحيح، اللفظ في صحيح مسلم وأصله في الصحيحين. أقبل ابن عمر رضي الله عنهما من أرضه بالجرف أي من مزرعته، فحضرت العصر بمربد النعم، بالمكان الذي يجتمع فيه النعم، يسمونها الناس اليوم المحطة ولا الموقف ولا المجلبة. فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، صلى أي بتيمم، ما كان معه ماء، فدل على أن من غلب على ظنه أن لا يجد الماء قبل خروج الوقت فهو مأذون له بالصلاة، بصلاة بالتيمم، وإذا وجد الماء لا يعيد لكنه يتوضأ للصلاة التي بعدها، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء كم؟ 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وفيه دليل على قاعدة مضطردة تتعلق بالأحكام وتتعلق بالظنون، أن الشريعة تنزل غلبة الظن، تنزلها منزلة اليقين، وهذا معمول به في أحكام الشريعة. ففي الخلوة بالمرأة في النكاح قالوا: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا في مدة يوطأ في مثلها فإنها تكون ثيبا، مسها أو لم يمسها، وهذا من باب إعمال غلبة الظن منزلة اليقين، إذ ليس كل أحكام الشريعة يتأتى فيها اليقين، فصارت غلبة الظن والحالة هذه ملحقة به، كما يكون ذلك في صلاتكم وفي عباداتكم التي فيها عدد، يأتيك الشيطان فيلبس عليك، تبني على يقينك، فإن لم يكن فعلى غلبة ظنك، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا تبني على الأقل، قال: لأن الأقل يقين. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج أنه قال: سمعت عميرا مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو جهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، من نحو أي من جهة، نحو تأتي في اللغة بمعنى الجهة، وتأتي بمعنى المثل، وتأتي بمعنى المقارب، وبئر جمل موضع من المواضع في المدينة. قال: فلقيه رجل فسلم عليه. من المسلم ومن المسلم عليه؟ الأنصاري هو المسلم، والمسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار. هذا الشاهد، جدارهم من أين مبني؟ من رخام ولا من البلك؟ من طين، هذا هو الأصل. والطين فيه غبار ولا ما فيه؟ ما هو بصري، أكيد فيه غبار. قال: حتى أقبل على الجدار صلى الله عليه وسلم فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، أي ضرب الجدار بيده ثم مسح وجهه ومسح يديه ورد عليه السلام وهو على طهارة، ففيه أنه تيمم لما احتاج إلى التيمم، لما احتاج إلى التيمم تيمم، فإما لفقد الماء وهو الأظهر، وإما للعجز عن استعماله وهو المحتمل. وإذا ورد الدليل هذا المورد مورد الاحتمال نزل على سائر الأحوال. ثم قال البخاري في بابه الرابع: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، أي في يديه، لأن الأرض إذا ضربها بيده أصاب يده ما أصابها من الغبار، ولا سيما الأراضي الطينية فإن الغبار فيها كالرماد، وهذا ما تتميز به الأراضي الطينية التي هي مراغة للبهم، غبارها دقيق كالرماد، عن الأراضي ماذا؟ الرملية. فإنه إذا ضرب بيده في أرض طينية فله أن ينفخ فيهما ثم يمسح يديه ووجهه، إن شاء قدم الوجه ثم اليدين وهو الأفضل، وإن شاء قدم اليدين ثم الوجه وهو الجائز، لأنه أمر بهما بالواو الدالة على مطلق الجمع، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والواو لمطلق الجمع وليس فيها الترتيب كما في غسل أعضاء الوضوء غسلها بالماء. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، أي لم أجده. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم: ليش قلنا رضي الله عنهم؟ ها، ثلاثة منهم عمار وياسر ومن؟ وعمر. فقال: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت. إيش معنى تمعكت؟ أي تمرغت كما تتمرغ الدابة. ما المراد بالدابة هنا؟ الدابة هي الناقة، فهي تحتاج إلى أرض مراغة حتى تدهن بها نفسها من الجهتين، وفيها من من المنافع أن يزول ما علق بوبرتها من الحشرات، فهو كالحمام النهار لها. ولهذا إذا كان في الأرض مراغة كثيرة الغبار أرض طينية تجدها مكان لتمرغ الدابة فيها. فقوله فتمعكت أي تمرغت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي كفيه بالأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ففيه مشروعية ماذا؟ النفخ في اليدين ليذهب ما بهما من أثر التراب، ولا يلزم أن يتمرغ أن يصيب التراب جميع أعضائه. وهذا الفعل من عمار لما عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام جاء التخفيف والتيسير، وعمار رضي الله عنه أصابته جراحة في إحدى الغزوات فاحتلم، أي حصل له موجب ماذا؟ الغسل الأكبر، ولم يكن عندهم ماء فتمرغ على هذا التراب الطيني كما تتمرغ وكما تتمعك الدابة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أيسر وأهون من ذلك، وهو أن يضرب بكفيه الأرض ثم ينفخ فيهما ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، وهذا كاف في الجنابة وفي الوضوء. وهذا من يسر الشريعة أن التيمم في الحدث الأصغر والحدث الأكبر صفته واحدة. ما الخلاف بينهما؟ في النية فقط، فينوي في الحدث الأصغر رفع الحدث الأصغر، وينوي في الحدث الأكبر رفع موجب الحدث الأكبر. ثم قال في الباب الخامس رحمه الله: باب التيمم للوجه والكفين، أي لا يكون التيمم للذراعين ولا للرأس ولا اليدين إلى المرفقين ولا في الغسل لسائر البدن، وإنما التيمم لهذين العضوين للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن ذر عن سعيد بن أبزع عن أبيه قال عمار رضي الله عنه بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض هكذا، ثم أدناهما من فيه فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. فهذا يدل على أن التيمم خاص بالكفين والوجه، قدم هذا على هذا فلا بأس، أو قدم هذا على هذا فلا بأس. والبخاري سيقطع هذا الحديث، حديث عمار، يريده بغير طريق، على طريقته رحمه الله في استلهام التبويبات والفقه منه. وقال النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار رضي الله عنه. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار رضي الله عنهما كنا في سرية فأجنبنا، وقال تفل فيهما، التفل هنا بمعنى النفخ بقوة مع رذاذ من الريق، مع رذاذ من الريق. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن أبيه قال قال عمر قال عمار لعمر رضي الله عنهما تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيك الوجه والكفين، فهما الموضعان اللذان يمسح بهما في التيمم. ولا يشترط في التيمم أن يستوعب الوجه كله كما في غسل الوجه، ولا الكفين أو اليدين كلهما، ولا الوجهان والكفان كلاهما كما في الغسل، وإنما يكفي أن يصيب ذلك من وجهه وأن يصيبه من أين؟ من كفيه. وهذا التيمم وهو مندوحة الله لنا، هناك من يتساهل فيتيمم لكل ماء منقول، وإنما ذكر الفقهاء الماء المنقول لما كانوا ينقلونه بالمزاود وبالقرب والأشنة، ما هو ينقلونه بالوايات والسكوس والتريلات. وقد وجدنا في بعض الأطراف في الرمال وفي غيرها من يتيمم عند كفر الوايت وعند كفر السكس، هذا غلط، لأن الماء موجود والماء المتوضأ به لا يذهب هذا الماء الكثير، ويتوضأ في الماء في حوض الإبل أو حوض الغنم ولا يفوت هذا الماء. وهذه مسألة مهمة يجب الانتباه لها، خصوصا من إخواننا في البوادي والأعراب والبدو ينبهون عليها. وفي هذه الأزمان وقت البرد في مظاهير المربعانيات ومقابيل الشبط ثم العقارب، قد يتساهل أهل البر وأهل الكشتات بالوضوء بدعوى شدة البرد، هذا غلط. الماء يدفى ويسخن، ومن أسباب دخول الجنة إسباغ الوضوء على ماذا؟ على المكاره في شدة حر أو شدة برد. نعم، إذا عجز عن استعمال الماء تيمم، أو قل الماء معه فلم يكفي إلا لشربه وطعامه تيمم. أما يتوسع في الأمور في الرخص فهذه علامة ضعف الإيمان، توسع في الرخص علامة ضعف الإيمان وركب مركب التحلل من أحكام الشرع. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة. مسلم من هو؟ ابن إبراهيم، هذا شيخ البخاري. أما مسلم بن الحجاج فهذا صاحب الإمام البخاري وتلميذه. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبزة قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. هذا من تفننه رحمه الله في الرواية، كما سبق منهجا له مضطردا في جامعه الصحيح. وحدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار رضي الله عنه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب السادس، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم بكفيه من الماء. وهذا مأخوذ من الحديث الذي جاء في صحيح مسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم، زاد مسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. يكفيه من الماء أي إذا لم يجد الماء أو كان عاجزا عن استعماله، كالمحبوس والمريض والذي في مقطعة لا يكفيه من الماء إلا ما معه يشربه. وقال الحسن أي البصري يجزيه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم، أما بأناس متوضئين. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. فهنا التيمم ما لم يحدث يعني يبقى له حكم التيمم ما بقي له حكم استعمال الماء، فإذا أحدث يتيمم مرة أخرى إن لم يكن عنده ماء، أو إذا كان عنده ماء فإنه يتوضأ. وإمامة ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم لمن توضأ دل على أن التيمم كالوضوء، كلاهما رافعان للحدث. وما يذكره الفقهاء الحنابلة على وجه الخصوص وغيرهم أن التيمم مبيح للعبادة لا رفع للحدث، هذا غير وجيه من حيث النظر ولا من حيث الأدلة والأثر. والتيمم كما يكون على الأرض التي فيها تراب يكون على الأرض السبخة، القيعان المملحة ذات الملح، فإن يتيمم بها لأن هذه هي أرضه. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله عنه وهو عمران بن حصين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها. وش الوقعة؟ هي الطيحة لمن مضوا مسافرين ثم أصابهم التعب والجهد، يطيحون طيحة نومتها أحسن ما تكون، لأن نومة حاجة، ما هي نومة تقلب على الفراش ناشئة من الشبع والترف. قال رضي الله عنه فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء ونسي عوف ثم عمر الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر وكان رابع أربعة ورأى الناس ما أصابهم، وكان رجلا جليدا أي قويا جريئا رضي الله عنه، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا أدب عمر، ما يقظ النبي، كبر فما زال يكبر حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الحادثة وقعت في مسراهم، فإنه حصل بينهم في أول الليل ما يحصل بين الناس من المغاضبات ومن التعصبات، فسرى بهم تلك الليلة، مضى بهم أكثر الليل يشغلهم بالمسير عن الخوض فيما خاضوا فيه مما لا يحسن ولا يليق. وكانوا لا يتعدون الأمير والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام مقام الإمارة. ما قال بننزل كيفهم، نزلوا جميعا فطاحوا طيحة واحدة، سقطوا على الأرض سقطة واحدة من حاجتهم للنوم إثر التعب والجهد والنصب. قال فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، قال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. لا ضير أو لا يضير، ما هو الذي لا ضير ولا يضير؟ أنهم غابوا عن صلاة الفجر حتى قاموا والشمس مرتفعة على رؤوسهم. ارتحلوا، فارتحل فسار غير بعيد. إذن مدة مضى بها لم يصلون. ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة. أذنوا متى يا أخواني؟ أذنوا بعد ارتفاعها، ما هو طلوعها، الشمس على رؤوسهم ومضوا يمشون يسيرا، يعني الضحى أذنوا في الضحى الكبير. فنودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته أي انصرف إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، منعزل ما صلى معهم. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ما الصعيد؟ الأرض، فإنه يكفيك، أي بالتيمم حتى تجد الماء. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف، ودعا عليا قال اذهبا فابتغي الماء، فانطلق فتلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين، يعني امرأة راتبة ذلولها وزربة منا وزربة منا، هاتان المزادتان. فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس، مثل هذه الساعة، يعني قبل كم؟ 24 ساعة. كأن الزمان كان زمان جدب وقحط والماء بعيد. قال لنا ونفرنا خلوفا أي وراءنا. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، هذه الدعاية، هذا الإعلام الفاشل، يسمونه بالصابئ، حاشاه من الصبا عليه الصلاة والسلام. فقال هو الذي تعنين، ما قال هو الصابئ رضي الله عنهم، يعني هو من عنيتيه بهذا الوصف الذي اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام. قال فانطلقي، فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو من سطيحتين وأوكأ أفواههما. أخذها كلها ولا بعضها؟ بعض ما في المزادة الأولى وبعض المزادة الثانية، ما أخذ جميع مائها. وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس أسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. قال اذهب فأفرغه عليك، أي فاغتسل به. والمرأة قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملية منها حين ابتدأ فيها، لم ينقص الماء. وهذا الدليل الذي يستدل به الفقهاء في توضئه عليه الصلاة والسلام من مزادة امرأة إيش؟ مشركة. ما قال الإناء ما هو بنظيف، استبقى فيه واستصحب فيه الأصل في الطهارة والنظافة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اجمعوا لها، فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة، ما هو بدقيق، دقيقة طحين يعني، وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب في قماش وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: تعلمين أي تدرين ما رزينا من مائك شيئا، أي ما أنقصنا من هذا الماء شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا فأضاف النعمة في تكثير الماء كما كان في تكثير الطعام إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا عنوان التوحيد. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، يعني أبطت عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ فقالت: لقيت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابع ففعل كذا وكذا. تقص ما رأت بعينيها، يعني ما شد انتباهها وهي واقفة تنظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إلى حسن وفائه لها. ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه لهذا. من جهلها عدت ما رأت سحرا، وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة هذه وهذه، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، يعني من السماء للأرض، أو إنه لرسول الله حقا، لأن الشيء الذي جاء به يعجز عنه حتى السحرة صلى الله عليه وسلم. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، حول هذه المرأة وحيها، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. الصرم يعني الفخذ والجذم الذي هي منه. ليه؟ إكراما لما كان من إسقائها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا من الوفاء الذي يعلمناه ديننا، وهو عنوان لديننا. وش نقول في زمان قل فيه الوفاء وكثر فيه اللؤم والنذالة وقلة الخاتمة، وعينك تشوف وإذنك تسمع للأسف الشديد. فقالت يوما لقومها: ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام. وكان من هذا الدخول ما سمعتم من سببه، شاهده للباب، أن التيمم يكفي. لماذا؟ يكفي للجنابة ويكفي للوضوء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يمسه بشرته فلا يتساهل ولا يتماهى. واتقاء الله جل وعلا، لأنه الذي شرع لنا الوضوء والغسل، وشرع لنا إن عجزنا عنهما بالتيمم. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم، عندك شيء؟ تفضل. نعم سم. أي نعم، هذه رواية أسندها الشافعي في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم حك الجدار بعصا ليخرج منه التراب، ويكفي ما جاء في الصحيحين أن يضرب على الجدار الذي فيه تراب أو أصابه غبار، يكفي في ذلك فيه الضربة، ولا يحتاج أن يحكه، والله أعلم. سم. وقد أعل الحافظ بن حجر هذه الرواية من زيادات الشافعي. سم. أي إذا كان في العناية المركزة ولا مجال إلى الوضوء ولا يمكن دخول التراب أو الغبار إليه، يصلي على حاله، اتق الله ما استطاع، لا سيما الذي لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يتحرك، يحتاج إلى من ييممه أو لمن يوضئه، فإن عدمهما من يوضئه أو ييمم صلى على حاله، والله أعلم. نعم سم. يتمسح به وعنده ماء للشرب، إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفي لوضوءه ويسمي الناس عندنا الوضوء تمسح، ما هم معناه أنه يأخذ بالقطنة ويمسح على عضوه، لا، التمسح هو أن يجري الماء على البشرة، جريان الماء على البشرة هو الوضوء والتمسح. فإن لم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي الوضوء اليسير مرة مرة فليفعله. فإن كان لا ماء إلا ما يكفيه لطعامه وشرابه فله أن يتركه. ويقول الفقهاء ويؤخر الصلاة إلى آخر وقتها المختار لعله أن يجد الماء قبل خروج الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.